كيف يكون؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Ooh! Ali وإن خفت ولا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وقاتلوا المشركين. أَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ولو وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ولئن سألتهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا Bye. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. No.

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم النائبون الذين اتبعوه Oh. فإن